بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلامنا موصول عن أقسام الحكم الشرعي وتعريف كل قسم والقواعد الأصولية التي تتعلق بهذه الأقسام. بالأمس وقفنا عند الكلام عن أقسام الحكم التكليفي، وجدنا أن الإخوة والحمد لله يعرفون هذه الأقسام ويعرفون تفسيرها أو تعريفها، وعدوها لنا وقالوا هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. ولهذا حينما يقرأ القارئ الآن إن شاء الله هذه التعريفات لا تحتاج إلى تعقيب عليها في الغالب، التعريف نفسه، لكن ستأتي مسائل بعد كل قسم من هذه الأقسام تحتاج إلى أن نتوقف عندها قليلا للإيضاح بإذن الله تعالى. تفضل يا أخي. سيقسم الواجب عدة تقسيمات. التقسيم الأول للواجب من حيث الفعل، وهو ينقسم إلى معين وإلى مبهم. معين لا يقوم غيره مقامه، أوجب الله عليك صلاة الظهر، لا يمكن أن تصلي مكانها صلاة أخرى وتغني عنها، ولا يمكن أن تصوم بدل هذه الصلاة وتغني عنها. هذا واجب معين. نعم. والصلاة والصوم ونحوهما، وإذا أوتم في أقسام محصورة يمشي واحد منها بفساد الكفارة. هذا القسم الثاني من أقسام الواجب، أنه مبهم في أشياء محصورة، يعني المكلف مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل ذاك، ويغني أحدهما عن الآخر. قال مثل خصال الكفارة، يعني الذي وجبت عليه كفارة يمين مثلا، نقول تعتق رقبة، فإن لم تجد يعني هو مخير بين إطعام وكسوة وعتق رقبة. يعني لا نقول إذا لم تجد هذا تفعل ذاك، وإنما أنت بالخيار. فهذا هذه كفارة تخييرية، حكم تخييري، يعني أنت مخير بين هذا وذاك. نعم. قال مثل خصال الكفارة. نعم. ومن حيث الوقت، لحظة شوي، لا، فيها الكفارات أنواع، الكفارات أنواع، بعضها مرتبة مثل كفارة الظهار. كفارة الظهار كما قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا فمن لم يستطع. فهناك ترتيب وهناك تخيير، الذي مرتبة ترتيبا لابد أن تأخذها على الترتيب والنسق المعروف. فدية الأذى في الحج الذي آذاه مثلا شيء في شعر رأسه فحلقه، نقول انسك شاه أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. ما نقول إذا لم تجد الشاه يجب عليك أن تنتقل إلى الثاني، وإنما أنت بالخيار. يعني يمكن أن تذبح شاه ويمكن أن تطعم 6 مساكين، فأنت بالخيار بين هذه الأمور لا على الترتيب. نعم، القسمة نعم هو نوعان من حيث الفعل، إما أن يكون معين، الفعل إما أن يكون معين، الفعل المأمور به أو الواجب، إما أن يكون معين يعني لا يغني غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه، وإما أن يكون مخير الإنسان فيه بين أشياء محصورة، يعني بين إطعام أو كسوة مثلا أو تحرير رقبة، مخير. نعم، أنواع الكفارة، هذا الكفارات التي فيها تخيير هي من الواجب المبهم. لماذا سموه مبهما؟ قالوا لأن الله خيرك، فأنت إن فعلت هذا أجزأ، وإن فعلت يعني إن كفرت بالعتق أجزأ، وإن كفرت بالإطعام أجزأ، وإن كفرت بالكسوة أجزأ. فهذا تخيير من الله جل، إذن هو مبهم فيها. يعني إذا قيل لك ما هو الواجب على من حنث في يمينه، ما تقول يجب عليه العتق، تقول هو مخير بين 3 أمور، الواجب واحد من هذه 3. نعم، لا هو معروف لأن الكتاب مختصر، فقال كخصال الكفارة، ويعني بها كفارة اليمين، فإنه مخير بين العتق وبين الإطعام والكسوة. اليمين كما تعرفون كفارة تخييرية ترتيبية، يعني إذا لم يجد واحدا من هذه 3 ينتقل إلى الصوم، لكن ما يذهب إلى الصوم قبل أن، يعني إذا وجد واحد من هذه 3. أي نعم، مبهم يعني غير معين، هذا معنى كلام مبهم يعني غير معين. تفضل. ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته معين يزيد على فعله كالصلاة والحج. الواجب من حيث وقته قسمان، من حيث التوقيت قسمان، قسم حدد له الشرع وقتا معينا له بداية وله نهاية، وهذا يسمونه واجب مؤقت، وقسم لم يحدد له الشرع بداية ونهاية وإنما أمر به ولم يقل يبدأ من وقت كذا وينتهي في وقت كذا، يعني ويسمونه واجب غير مؤقت. المصنف تكلم عن الواجب المؤقت وترك الواجب الذي غير مؤقت، واجب غير مؤقت مثل ماذا؟ واجب غير مؤقت. نعم نعم، الواجب الواجب غير المؤقت الذي ما حدد له الشرع أول وآخر، يعني الأمر مثلا بالكفارة لمن حنث، هل قال من حنث في يمينه الصباح لابد أن يكفر قبل الظهر مثلا؟ ما حدد وقت. أداء الزكاة بمجرد بلوغ الحول واكتمال النصاب أنت مطالب بأن تدفع الزكاة، لكن لو أخرتها يوما هل تسمى قضاء؟ ما يسمونها قضاء. فإذا هذه واجبات مطلقة عن التوقيت، وسيأتي كلام العلماء فيها أنها تكون على الفور، يعني يبادر إليها الإنسان. هذا القسم لم يتكلم عنه المصنف، وإنما تكلم عن الواجب الذي حدد له الشرع وقتا معينا، له بداية وله نهاية، وقال هذا الواجب قسمان، قسم منه مضيق بمعنى أن وقته لا يتسع لغيره معه، لا يمكن أن يتسع وقته له ولغيره من في هذا الوقت. مثل ماذا؟ قال مثل صيام رمضان، هل يمكن أن تصوم رمضان وتصوم معه كفارة مثلا؟ ما يمكن. أنت صائم إما رمضان وإما كفارة، لكن تصوم الاثنين معا ما يمكن. فوقت رمضان لا يتسع لغير رمضان، هذا يسمى واجب مضيق. وهناك واجب موسع وقته أطول، مثلا الصلوات أوقاتها أطول من الوقت الذي تحتاجه، فيحدد لك مثلا الشرع صلاة الفجر منذ طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني إلى شروق طلوع الشمس، هذا وقت طويل قد يستغرق ساعة أو ما يقاربها. الصلاة تأخذ منك 10 دقائق أو ربع ساعة، إذن الوقت هذا أوسع من الفعل المطلوب فيه، هذا يسمى واجب موسع. سيستفيد من هذا التقسيم المصنف في ذكر بعض أحكام الواجب الموسع. نعم. ما كان وقته المعين يزيد على فعله، يعني وقته أطول من الوقت الذي يحتاجه. الصلاة والحج فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر وهذا قبل ضيق الوقت لم يقص جواز التأخير بخلاف ما بعده. هذا من فوائد معرفة الواجب الموسع، من أحكام الواجب الموسع الذي وقته أوسع، أنك لو أخرته عن أول الوقت بقصد أنك ستفعله فيما بعد ثم اخترمتك المنية أنك لا تأذن. يعني إنسان دخل أذن مؤذن الظهر مثلا، قد يكون مسافرا قد يكون له انشغال بعذر، فأراد أن يؤخر الصلاة ساعة أو نصف ساعة أو ما يشبهها ثم مات، قالوا لا يأثم لأنه فعل شيئا يجوز له فعله، الشرع قال الوقت ما بين هذين، فهو له أن يصلي في أول الوقت أو في وسط أو في آخر. نعم الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن الكلام هنا في الوجوب لا في الأفضلية. فلو أخر الصلاة عن أول الوقت ثم مات لا إثم عليه، لنقل مثلا هذا في المرأة لأنها ما مطلوب منها يعني أن تصلي في المسجد مع الجماعة، أذن المؤذن فأرادت أن تكمل أشغالها ثم تصلي، يجوز لها ذلك لأن الواجب واجب موسع. فلو فرضنا أنها ماتت في هذه الأثناء لا إثم عليها. نعم نعم أي نعم، هذا كذلك لو جاءتها العادة بعد مرور جزء من الوقت العلماء رتبوا على هذا مسائل كثيرة، ليس فقط هذه المسألة التي ذكرناها لكم، ومنها المسألة التي يذكرها الأخ أنها لو جاءتها العادة بعد مضي وقت هل يلزمها القضاء؟ للعلماء في هذا قولان، فالمسألة محل خلاف، وهذه مبنية على أن الحكم يجب في الذمة بدخول أول الوقت أو لا يجب في الذمة إلا في آخر الوقت. فالحنفية يقولون لا، ما يجب إلا في آخر الوقت، وهذا الذي تسمونه الواجب الموسع هو ليس بواجب في أول الوقت، وإنما الوجوب يأتي في آخر الوقت، فلهذا إذا حاضت في أول الوقت ليس عليها القضاء. والجمهور يقولون عليها القضاء لأن الوقت تعلق، لأن الصلاة تعلقت بذمتها، تعلقت الصلاة بذمتها بمجرد دخول الوقت. طيب، نحن ما نريد أن نبعد كثيرا لأن الكتاب طويل، ونحاول أن ننهي أكبر قدر منه إن شاء الله، ونقف عند المشكل فيه فقط. ومن حيث الفاعل إلى فرض عين، هذا تقسيمات الواجب من حيث الفاعل إلى فرض عين وفرض كفاية. نعم. وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. فرض العين قال هو الذي لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. إذا كان الإنسان قادرا على الفعل وليس محتاجا، فإن حينئذ لا يقوم غيره مقامه. إذن هذا ما هو؟ قال هذا فرض عين. فرض العين هو الذي لا تدخله النيابة، يعني لا يمكن أن ينوب غيرك يقوم غيرك مقامك في فعله إلا مع العجز منك. لماذا قال هذا الاستثناء؟ حتى يدخل الحج. الحج من فروض الأعيان، ولكن هل يصح أن يحج عنك أحد؟ أنت إذا كنت قادرا، إذا كنت قادرا لا يجوز أن يحج عنك أحد، بل أنت تحج بنفسك. وأما إذا عجزت ولم تستطع الثبات على الراحلة مثلا، فيجوز أن يحج عنك غيرك. فهو زاد هذه الزيادة. أكثر الأصوليين يقولون فرض العين هو الذي لا تدخله النيابة، يعني ما ينوب أحد مكان أحد فيه، ويمثلونه بالصلاة والصيام، ما يمكن أحد يصوم عنك أو يصلي عنك. وفرض الكفاية يأتي أنهم يعرفونه بتعريف آخر، وهو أنه يقولون هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الجميع، أو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الجميع، مثل الجهاد إذا قام به من يكفي لصد العدو عن بلاد المسلمين ونشر دين الله يسقط الإثم عن الباقي، مثل الصلاة على الميت إذا صلى على الميت جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقي، تغسيل الميت، تكفينه، هذه فروض كفاية. لكن المصنف اختار تعريفا آخر لكي يدخل الحج مثلا في فروض الأعيان، ولا يقال له الحج أليس فرض عين ومع هذا أنت تقول الذي لا تدخله النيابة، الحج تدخله النيابة. فقال الحج لا تدخله النيابة مع القدرة وإنما مع العجز، فيبقى من قسم فروض الأعيان. ومن حيث الفاعل إلى فرض عين وهو لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس. كالعبادات الخمس، لو كتبتم فوق العبادات يعني الصلوات الخمس مثلا، وإلا إذا كان يريد يعني بالعبادات الأركان الخمسة، لكن فيما يظهر أنه يريد الصلوات الخمس لأنها واضحة فيها. عدم الحاجة، الحاجة إلى أن تعان عليه أو يفعل عنك. يعني قضاء الديون مثلا، إنسان لزمه دين، هذا واجب عليه كذا أو لا؟ لكن إذا كان محتاجا فقضيت أنت الدين عنه، يسقط عنه أو ما يسقط؟ يسقط. فيقول قضاء الدين عليك فرض عين. طيب يقول لا، إذا كان هذا فرض عين ما يدخل في التعريف لأنه دخلته النيابة. قال لا، هذا تدخل النيابة مع الحاجة، مع القدرة على الحاجة. يعني فراد أن الحاجة إلى الإعانة، يعني حاجة الإنسان مثلا إلى من يعينه على الفعل، وهي مكملة للذي قبلها. يعني قوله مع القدرة، نعم نعم. لا، فرض عين هذا للإدخال، هذا يسمونه قيد للإدخال. التعريف هذا المصنف خالف به أكثر الأصوليين. الأصوليين يقولون فرض العين هو الذي لا يقوم غير الإنسان مقامه فيه، ويسكتون إلى حد هنا، ما يذكرون حالات الحاجة فهو أراد أن يعترض عليهم وقال معنى هذا الحج ليس من فروض الأعيان عندك لأنه تدخله النيابة. قالوا لا، يعني هو أراد أن يدخل الحج، فقال لابد أن نزيد أنه لا يقوم غيرك مقامه إلا مع الحاجة. إذا صار مع الحاجة يجوز ويبقى فرض عين. طيب، وفرض كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. ما يسقطه فعل البعض، هو قال ما يسقطه فعل البعض، كان هذا كافيا في تعريفه. والتعريف المشهور أنه ما يسقط بفعل البعض أو بفعل من يكفي، أو هو الذي إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الجميع، هذا تعريف واضح وسهل. نعم. كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه كل أثم. الغرض منه من ماذا؟ من فرض إيش؟ إيه، من فرض الكفاية. الغرض من فرض الكفاية هو أن يوجد الفعل بغض النظر عن الفاعل. يعني إذا أخذنا مثلا تغسيل الميت وتكفينه، نحن مأمورون به، والصلاة عليه ودفنه، هذا واجب على المسلمين، الغرض أن يحصل. فإذا قام به فلان وفلان وفلان الذين يكفون في هذا، لا حرج على البقية، لكن الثواب لمن؟ للذي قام به. فالمقصود منه هو أن يحصل الفعل، لا أن يحصل من كل إنسان. يعني ليس المقصود من من من من فرض الكفاية أن يحصل من فلان وفلان وفلان وكل واحد من الناس، وإنما المقصود أن الفعل يوجد. تغسيل الميت يحصل، من الذي يفعل؟ هذا غير منظور إليه. نعم. ناشي. وما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور المكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له، وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه. نعم، هذه قاعدة مهمة، قاعدة كبيرة تذكر عادة في باب الأحكام، وبعض الأصولين يذكرها في الأمر والنهي. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه أصل القاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المصنف أراد أن يفسر لنا هذه القاعدة، فقال القاعدة ليست على إطلاقها. ما لا يتم الواجب إلا به نوعان، قسمة. القسم الأول غير مقدور للمكلف، لا يستطيعه المكلف. مثل ماذا؟ قال مثل حصول القدرة على الفعل، حصول القدرة على الفعل هذه ليست من شأن المكلف، الله جل وعلا هو الذي يمنحك القوة ويعطيك القدرة على الفعل. ومثل وجود اليد يقول للكتابة، هذه من الله جل وعلا. فالشيء الذي لا تستطيعه ولا يرجع إلى قدرتك هذا ليس بواجب، ولو كان داخل في أنه لا يتم الواجب إلا به. ومثل له أيضا بحصول العدد في الجمعة، يعني عدد الجمعة، ما هو العدد الذي إذا اجتمع تقام الجمعة؟ للعلماء فيه كلام طويل ليس هذا مجاله، لكنهم لا يختلفون في أن الواحد لو كان وحده ما يخطب ويصلي جمعة، وفي الاثنين خلاف ضعيف، وفي الثلاثة خلاف قوي. فيقول تحصيل العدد، لو كنت أنت في برية مثلا أو في قرية صغيرة ولا يوجد إلا واحد، رجل واحد، هل يطالب بأن يجمع معه 11 مثلا حتى يصلون جمعة؟ يقول لا، هذا ما هو في مقدورك ولا يرجع إليك. الشيء الذي لا يرجع إليك ولست مكلف يعني قادرا عليه لا يدخل في هذه القاعدة. فقال قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليست على عمومها، بل الذي لا يتم الواجب إلا به قسمان: قسم ما هو في مقدور المكلف، أو أنه لا يرجع إلى المكلف، يعني هو ليس مطالبا به، فيقول هذا لا يدخل، لا يقال أنه واجب. وأما القسم الثاني فهو مقدور للمكلف، وحينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الشيء لا يتم إلا بشيء آخر، هذا الشيء الآخر يسمى شرطا له، إما شرط عقلي وإما شرط شرعي. إذا كان شرطا شرعيا فالأمر سهل، يكون قد أمر به. الطهارة مثلا، هل يمكن أن تتم الصلاة بدون طهارة أو ما ينوب ما يقوم مقامها؟ الجواب لا. فإذن الطهارة واجبة، لكن هل هي من أمثلة التي يريدها المصنف؟ قال لا، الطهارة ورد فيها نص صريح، ورد فيها نصوص صريحة تأمر بوجوب أو تأمر بها وتجعلها واجبة. إذن ما مقصودكم بما لا يتم الواجب إلا به؟ باختصار مرادهم أن هناك أشياء مسكوت عنها، لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها بخصوصها، ولكن أمر بأفعال وواجبات لا يمكن أن تفعل إلا بواسطة هذه الأشياء. هل تكون هذه الأشياء واجبة مع أن الشرع سكت عنها؟ قال نعم، تكون واجبة لأنه لا يتم الواجب إلا به. هذه القاعدة كبيرة جدا، كتبت فيها رسالة مستقلة، وليست فقط بهذا اللفظ، بل يمكن أن تشقق منها قواعد أخرى. لنضرب مثالا عليها، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المدين الذي عليه دين للناس وعنده سيارة فاخرة وعنده بيت، ألا يجب عليه أن يبيع هذه السيارة ليسدد الديون عنه؟ يجب عليه ذلك. طيب لا تقول من أين أتيت بوجوب بيع السيارة، أقول لأنه يملك بيت وسيارة فقط لا غير، مثلا، أو ما يملك إلا سيارة فاخرة، ولا يمكن أن يسدد الديون إلا بفعل ببيع هذه السيارة، إذن يجب عليه أن يبيعها والقاضي يلزمه ببيعها، وإذا أبى يمكن أن يبيعها القاضي نفسه. كل شيء يترتب على أمر آخر لا يحصل الواجب إلا بهذا الشرط بعينه يكون هذا واجبا. طيب إذا كان الواجب يحصل بشيئين أو ثلاثة، نقول أيضا يجب عليك أن تفعل واحد من هذه الثلاثة بالخيار أنت. إذا كان عندك سيارة وبيت، نقول بع إما البيت وإما السيارة حتى تسدد ديون الناس، هذا من أمثلتها. من الأمثلة التي ذكرها المصنف هنا قال مثل غسل جزء من الرأس، يعني مع الوجه، غسل جزء من الرأس يعني مع الوجه. حدود الوجه معروفة ويجب استيعابها في الغسل، من منبت شعر الرأس إلى نهاية الذقن إلى الأذنين عرضا، هذه حدود الوجه يجب أن يستوعبها بالغسل. يقول الفقهاء لا يمكن أن تستوعب هذه الحدود إلا بعد أن تدخل قليلا في الرأس وتغسل منه جزءا ولو مليمتر واحد، فهذا الجزء يجب عليك غسله لأنه لا يتم غسل الوجه إلا به. ضرب مثالا، طبعا هذه أمثلة دقيقة ربما لا يتنبأ لها الناس، لكن القاعدة فوائدها كثيرة، وكما قلت هي تنشق منها قواعد كثيرة. فمثلا نقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام. لا، تركه واجب، هو حرام وتركه واجب. هنا أقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، يجب عليك أن تتركه حتى ولو لم يرد فيه نص. الشيء الذي لا يمكن أن تتجنب الحرام إلا به يجب عليك أن تتجنبه، وهذه قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل لها حكم المقاصد، وسيلة، إذا كانت الوسيلة إلى واجب وتعينت ما يوجد وسيلة أخرى غيرها تكون واجبة. الوسيلة التي توصلك إلى فعل الواجب وليس هناك وسيلة غيرها. يقول مثلا المصنف مثلا قال السعي إلى الجمعة، المشي إلى الجمعة، المشي إلى الصلاة يعني واجب، لأن الصلاة مع الجماعة عليك واجبة، فيجب عليك أن تسعى إليها أو تمشي إلى المسجد. لا، غير المقدور، هذا أخرجناه، الذي ما يستطيعه الإنسان غير مقدور عليه، يعني ما يستطيع الإنسان، هذا خارج عن الكلام، الكلام في الذي تستطيعه. الفقهاء من أين أتوا بقولهم بيع السلاح في الفتنة حرام؟ يعني إذا شبت فتنة بين المسلمين وبين حيين من أحياء المسلمين وأخذوا يتقاتلون، يحرم على بياعين السلاح أن يبيعوا على هؤلاء. من أين أتوا بهذا؟ عندهم القاعدة، لأنك إذا بعت السلاح على هذه الفئة أو على هذه الفئة زاد الاقتتال بينهم. فالوسيلة حينما تكون تتعين وتصبح هي الوسيلة الوحيدة إلى هذا الحرام تكون حراما، وحينما تكون الوسيلة إلى واجب وليس هناك وسيلة إلى الواجب غيرها تكون واجبة، وحين تكون الوسيلة إلى المباح إلى المستحب تكون مستحبة، والوسيلة إلى المكروه تكون مكروهة. فالوسائل لها حكم المقاصد، هذا يعني مجمل القاعدة، والقاعدة واسعة جدا، ويمكن أن تقولها بعدة عبارات، مثل ما قلنا ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، ما لا يتم بترك الحرام إلا بتركه ففعله حرام، فيمكن أن تقولها بعدة عبارات، والقصد منها واضح، أن إذا كانت هذه وسيلة وحيدة توصل إلى حرام يجب عليك أن تتركها، ولو لم يرد بها، لو لم، كما قلنا مثل بيع السلاح في وقت الفتنة، مثلوا لهذا أيضا ببيع العنب لمن تعرف أنه يصنعه خمرا، يحرم عليك أن تبيعه وأنت تعرف أن هذا الإنسان يصنع منه الخمر. هذه خلاصة القاعدة. نعم، هذه من الأمثلة أيضا، من الأمثلة، قال إذا اشتبهت أخته بأجنبية، يعني أمك قالت بنات فلان أنا والله أرضعت منهم واحدة لكن ما أعلم، هي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، أرضعتها 5 رضاعات، نقول لك لا تتزوج واحدة من هؤلاء البنات الثلاث كلهم، تركهن إلى غيرهن. طيب يقول يا ناس المحرمة واحدة منهن، نقول نعم المحرمة واحدة، لكن ما في سبيل إلى ترك المحرمة هذه إلا بترك الجميع، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة من زكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. نعم. نعم، يقول إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة فلا يجوز له أن يقرب واحدة منهما، لكن يقول لو فرضنا أنه أكل مثلا، اشتبهت ميتة بمذكاة فأكل منها، فجاءه من يخبره وقال هذه التي أكلت منها هي المذكاة، فهل نقول هو أكل الحرام؟ هل ارتكب حراما؟ قال في الباطن لا، ولكن في الظاهر نعم. فهذا رأي المصنف، والجمهور يقولون يأثم على الفعل لكن إثمه ليس كإثم من أكل الميتة. إذا اشتبهت الميتة بالمذكاة فأكل من واحدة منهما، هذا تجرأ على المحرم، أصبح جريئا على الحرام فأكل، فإن صادف الميتة كان إثمه أكبر. والمصنف يقول هو في الباطن يعني فيما بينه وبين الله ليس آثما، ولكن في الظاهر نعم. طبعا الباطن ما يعلمه إلا الله جل وعلا، يعني في ما عند الله جل وعلا، لكن الفقهاء يقولون هذا يعتبر جرأة على الحرام. طيب لو اشتبهت زوجته بأجنبية فواقع فصادف زوجته، هل نعتبره زانيا؟ أقول لا، ما نعتبره زانيا، لكن نعتبره فعل محرما لأنه يعني بقصده، قصد وعزم على فعل الحرام. فهذا يقول بعض الفقهاء أثم بقصده لا بفعله، فإن وقع في الأجنبية أثم بقصده وفعله، ولا شك أن الإثم بالقصد وبالفعل أعظم. هذا تعريف مر معنا واضح يعني. وبمعنى المستحب يقول يعني في معنى المستحب السنة، هذا تعريف السنة عند في اصطلاح الفقهاء، وأما في لسان الشرع وفي عبارات الشرع فتأتي السنة بعدة معاني، قد تأتي بما يضاد البدعة، فتقول فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعة، فتأتي السنة مقابل البدعة، وحينئذ تكون السنة تطلق على ما يشمل الواجب والمستحب لأن مقابلها البدعة، وتطلق السنة أيضا على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء كان واجبا أو مندوبا، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين. لكن اطلاق السنة هنا بمعنى المندوب هذا اصطلاح فقهي عند الفقهاء. وبمعناه المستحب والسنة هي الطريقة والسيرة يعني في اللغة، لو كتبتم وهي الطريقة والسيرة يعني هي في اللغة الطريقة والسيرة. لكن تختص بما فعل المتابعة فقط. لكن يقول تختص السنة بما فعله الإنسان بقصد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والنفل وهو الزيادة على الواجب. والنفل أيضا في معنى المندوب، لكن يقول النفل يختص بأنه الزيادة على الواجب، يعني تفعل الواجب ثم تزيد عليه من جنسه، الزيادة على الواجب يعني من جنسه، ولو زدتم عليها هنا الزيادة على الواجب من جنسه، يعني الواجب صلاة مثلا فصليت صلاة أخرى تسمى نافلة. نعم. وقد سمى القاضي ما لا يعتمية من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. ما لا يتميز من ذلك، هذه مسألة أخرى أشار إليها المصنف إشارة بنصف سطر، مسألة يعنونون لها بأنها الزيادة على الواجب، على القدر الواجب، هل تكون واجبة أو مندوبة؟ يعني أنت مأمور بالركوع في صلاتك ومأمور بالسجود، لكن هل حدد لك تسجد 5 دقائق أو 3 دقائق؟ هل حدد لك وقت محدد؟ لا. إذن الفرض والواجب عليك السجود، السجود المطمئن، السجود الذي فيه طمأنينة. طيب لو أطلت السجود كثيرا، هل السجود من أوله إلى آخره يكون واجبا، أو أوله هو الواجب والباقي مندوب؟ تكلم فيها الفقهاء يسمونها الزيادة التي لا يمكن انفصالها، أو الزيادة غير المتميزة، لأن الزيادة على الواجب قسمان، زيادة متميزة يمكن انفصالها، مثل ماذا؟ مثل أنت وجب عليك مثلا في الزكاة مثلا أن تدفع مثلا 3 كيلو مثلا عن نفسك، فأنت اشتريت كيس صغير في 5 كيلو ودفعته على أنه زكاة، هذه متميزة، 3 كيلو منها أو 2.5 منها هي الزكاة والباقي صدقة، فالزيادة هنا يمكن تمييزها، يمكن فصلها، الزيادة هنا يمكن فصلها، لكن فيه زيادة ما يمكن فصلها، في زيادة ما يمكن فصلها، هل نعتبر الجميع واجب أو لا؟ مثل ماذا الزيادة التي لا يمكن فصلها؟ قالوا إنسان فعل محظورا من محظورات الإحرام، فما الواجب عليه؟ واجب عليه قالوا مثلا ذبح شاة أو 7 بدنة، فهو بدل أن يذبح شاة أو يشترك مع غيره في بدنة ذبح بدنة كاملة، ذبح بدنة كاملة. طيب هذه البدنة هل تعتبر كلها واجبة عليك، أو الواجب هو 7 والباقي زيادة؟ اختلفوا في هذا، وهذا الخلاف يترتب عليه أثر. إذا قلنا البدنة كلها واجبة فمعنى هذا أنك ما تأكل منها لأنها عن محظور، عن ارتكاب محظور، ويسمونه دم جبران، ليس الدم الواجب في التمتع والقران. وإن قلنا لا، الواجب هو 7 البدنة والستة الأسباع الأخرى ليست واجبة، مندوبة، فلك أن تأكل منها. فإذا خلافهم له فائدة، له ثمرة، وهذه مسألة تسمى الزيادة المتصلة التي لا يمكن انفصالها، إذا كانت زيادة لا يمكن انفصالها في الواجب، هل تعتبر الجميع واجبا أو الواجب بعضه؟ هذه هي المسألة، وذكر الخلاف فيها. نعم. الزيادة المنفصلة مثل ما قلنا، أنت وجب عليك 3 كيلو أرز، فأنت تصدقت بأكثر من 3 كيلو، أي نعم، الكيلوين نصف مثلا هي الزكاة، وكيلوين ونصف صدق، فهذه ممكن انفصالها. لا، لاحظ في هذا، سبع البدنة ليس المقصود فيه اللحم فقط، وإنما المقصود فيه الذبح. الأخ يقول طيب سبع البدنة ممكن نفصله، لكن يعني هل يجوز لك الآن لو وجب عليك سبع بدنة أن تذهب للقصاب وعنده لحم وتقول ضع لي كم سبع البدنة، 15 كيلو، 20 كيلو، ضع لي 20 كيلو وتتصدق به على الفقراء، هل يجزئك هذا؟ ما يجزئ. إذن الكلام في الذبح، لابد عند الذبح تنوي أن هذه سبعها عنك، يعني جزاء لهذا المحظور، فلا بد أن تنويه عند الذبح، وليس المقصود به اللحم ذاته، وإنما الذبح واللحم معه، فانتبهوا لهذا. نعم. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. طبعا القاضي له قولان في المسألة، هل تكون الجميع واجب أو القدر الذي يحصل به الواجب هو الواجب والزيادة تعتبر نفلا وصدقة، هذا له قولان فيها، والمسألة سهلة. ذكر المصنف هنا، أشار إلى فائدة أخرى لهذا التقسيم، وهي أننا إذا قلنا الجميع واجب يثاب عليه ثواب الفرض، ثواب الواجب، وثواب الواجب أكبر من ثواب النفل، لحديث ما تقرب إلي أحد بمثل ما افترضت عليه، ما تقرب إلي أحد بمثل ما افترضت عليها، وما تقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضت عليهم. فالفرائض ثوابها أعظم من ثواب النوافل التي من جنسها، فصلاة الظهر ثوابها أفضل من صلاة الأربع التي قبلها والركعتين التي بعدها. نعم نعم، لو أخرنا الأسئلة يكون أفضل، نؤخر الأسئلة. نعم. من ذلك كالطمأنينة، أي نعم، لا ما لا يتميز، يعني الزيادة. الآن أنت ركعت واطمأنيت، هذا القسم واجب باتفاق، لكن طولت في الركوع مثلا، قال سمى هذه الزيادة واجبة، أي نعم. ومحظور وهو لغة الممنوع، والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. التعريف واضح لأننا مرينا عليه بالأمس. نعم. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما كالصلاة في الدار المخصوبة بأصحة الواجبين. نعم، وقف هنا، هذه مسألة أيضا مهمة. قال عرفنا تعريف الحرام أنه يثاب تاركه ويعاقب فاعله، قال لأجل ذلك، لأجل أن الحرام ضد الواجب، لا يمكن أن يجتمع الحرام والواجب في شيء واحد بالعين، وضعوا خطا تحت كلمة الواحد بالعين، وقل هناك، علق عليها، قل بخلاف الواحد بالجنس. الواحد بالجنس يمكن أن يكون بعض أنواعه واجبا وبعض أنواعه حراما. الواحد بالعين يعني الواحد المعين لا يمكن أن يكون حراما وحلالا في آن واحد، أو حراما وواجبا في آن واحد، لأن الضدين لا يجتمعان، والواجب والحرام ضد. اترك التمثيل الآن الذي ذكره المصنف، التمثيل بالصلاة في الدار المغصوبة هذا تمثيل، يأتي الشيء الواحد بالعين لا يمكن أن يكون حراما واجبا أبدا. طيب ما معنى قوله الواحد بالعين؟ لماذا قال الواحد بالعين؟ قال هذا لكي يخرج الواحد بالجنس، يعني جنسهم واحد ولكنهم مختلفون. مثل ماذا؟ قال مثل السجود، في سجود لله وسجود للصنم، السجود لله واجب والسجود للصنم حرام، فأصبح السجود منه ما هو واجب ومنه ما هو حرام، لكن ما عدا ذلك مما هو واحد بالعين ما يمكن أن يكون حراما وحلالا. الصلاة مثلا، أتى بمثال قال الصلاة في الدار المغصوبة، المصنف يرى أن الصلاة في الدار المغصوبة من قبيل الواحد بالعين، فيقول هذه لا يمكن أن تكون واجبة وتجزي عنه ويثاب عليها، مع أنه يعني فعلها في دار مغصوبة والغصب منهي عنه ومحرم. فهذا المثال أتى به المصنف لأن المسألة خلافية، وقال مثل الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح من الروايتين. طبعا القاعدة هل فيها خلاف؟ القاعدة أصلها ما فيها خلاف، أن الواحد بالعين لا يمكن أن يكون واجبا وحراما، هذا باتفاق. لكن حينما جاء للتمثيل ذكر مثالا مختلفا فيه، فقال مثل الصلاة في الدار المغصوبة. الصلاة في الدار المغصوبة هل هي يعني شيء واحد فنقول لا يمكن أن يكون حراما وواجبا؟ المصنف يقول نعم، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال الصلاة في الدار المغصوبة باطلة ما تصح. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها صحيحة ومجزئة ولكن لا يثاب عليها. لكن الجمهور من الأئمة الباقين ومن أتباع المذاهب الأخرى يقولون الصلاة والغصب شيئان وليس شيئا واحدا، الغصب وحده حرام والصلاة واجبة، فهذا صلى أتى بما طلب منه واغتصب هذه الأرض التي صلى فيها فيأخذ ثواب صلاته ويلحقه إثم الغصب، هذا هو رأي الجمهور. المصنف رحمه الله قرر القاعدة أولا وقال الواحد بالعين لا يمكن يكون حراما واجبا، هذا متفق عليه، فلا تظنون أن الروايتين في هذا، الروايتين فقط في الفرع وهو في صحة الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي من الواحد بالعين فلا تصح أو هي من ذوات الجهتين التي يتعلق التحريم بجهة والواجب بجهة. نعم اقرأ العبارة على الأخوان مرة أخرى. فلذلك يستحيل كون شيء واحد بالعين واجبا وحراما الصلاة في الدار المغصوبة في أصح روايتين. نعم هذه في أصح روايتين راجعة للصلاة في الدار المغصوبة وليس لأصل القاعدة، القاعدة متفق عليها. نعم وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد. عند من صحح الصلاة في الدار المغصوبة يقول هؤلاء لهم حجة، وحجتهم أن النهي أحيانا يرجع إلى ذات المنهي عنه وأحيانا يرجع إلى صفة من صفات المنهي عنه وأحيانا يرجع إلى شيء خارجي بعيد، فهذه ثلاثة أحوال. نعم إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيقال وجوبة أو إلى صفته كالصلاة في السد والحيض والأماكن السبعة الخمسة. الأماكن السبعة معروفة، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وظهر الكعبة، هذه الأماكن السبعة الواردة في حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره، هذه هي التي يشير إليها المصنف. نعم فسماه أبو الأئمة فاسدا، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. أو لا إلى أحد منهما بلبس الحرير، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. لبس الحرير يعني الذي يصلي وهو يستر عورته بحرير، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فهذا لبس الحرير فصلى. فالمصنف يقول هذا النهي عن لبس الحرير لا دخل له بالأمر بالصلاة وبستر العورة، فصلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير، لأن النهي هنا عن أمر خارجي. أما في الصورتين الأوليين فالنهي إما راجع إلى ذات الشيء، إلى ذات الفعل، أو راجع إلى صفة من صفاته الملازمة له. على أي حال القاعدة واضحة، ولا نحن نوضح القاعدة، وأما عند التطبيق فيحصل كثير من الإشكالات فيها. كيف هذا؟ القاعدة وهو أن الشرع إذا نهى عن شيء لأجل ذات الشيء، مثل النهي عن الخمر، النهي عن لحم الخنزير، النهي عن الزنا، النهي عن الربا، هذا كله يعتبر فاسدا باطلا لا يرتب عليه حكم الشرعي منه. يعني الزنا وطئ كذا أو لا وطئ، ولكنه لا يعتد به في الإحصان، لا يعتد به في الإحصان. يعني الآن الزاني المحصن الذي يعني المحصن ما معناه؟ معناه الذي سبق أن نكح أو وطئ في نكاح صحيح، لكن لو سبق أن وطئ بزنا هل يسمى محصنا؟ لا، ما يعتبر، ما ينظر إليه. فالنهي هنا عن الزنا لا يرتب عليه محرمية، ولا يرتب عليه إرث، ولا يرتب عليه يعني أي شيء من مما يترتب على الوطء الصحيح في النكاح الصحيح، فهو باطل لأن منهي عنه لذاته، وهذا ما فيه إشكال ولا خلاف فيه. القسم الثاني منهي عنه لصفة فيه، ليس لذاته وإنما لصفة فيه، ومثله المصنف بالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة. وعرفنا أن هذا التمثيل فيه خلاف، مثله كذلك بالصلاة في الأماكن السبعة وهي المجزرة والمزبلة وما أشبهها، والصلاة وقت في أوقات النهي المعروفة. قال هذه الصلاة عند أبي حنيفة تسمى فاسدة، وعند الجمهور تكون باطلة. والواقع أن الفاسد والباطل في العبادات لا فرق بيننا وبين الحنفية فيه، وإنما الفرق يأتي بيننا وبينهم في الفاسد والباطل، كما سيأتي إن شاء الله. يأتي الفرق بيننا وبينهم في ماذا؟ في المعاملات. فالمنهي عنه لصفة ملازمة له هذا مثل المنهي عنه لذاته، سواء بسواء. نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، نقول إذن الصلاة ما تصح. نهى عن الصلاة عند بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، نقول الصلاة في هذا الوقت لا تصح. نهى عن صوم يوم النحر، نقول الصوم ما يصح، الصوم ما يصح ويكون حرام. لكن هناك في الدار المغصوبة ما في حديث يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، لو في حديث كذا كان وافقنا المصنف، لكن فيه نهي عن الغصب وأمر بالصلاة، فالظاهر فيها أن مذهب الجمهور هو الراجح. القسم الثالث المنهي عنه لأمر خارجي، ومثله المصنف هنا بالنهي عن لبس الحرير مع الأمر بالصلاة. يعني ما فيه نص يقول لا تلبس الحرير في الصلاة، وإنما فيه نهي عن لبس الحرير وتحريم الحرير على الرجال. إذن هو منهي عنه يقول لأمر خارجي. هذه المسألة كلها تسمى اقتضاء النهي الفساد، وتبحث في مباحث النهي. لكن المصنف تبع ابن قدامة في الروضة والغزالي في المستصفى وأتى بها في هذا الموضع. والكتاب هذا هو يعني يعتبر مختصرا لكتاب روضة الناظر، يعتبر مختصرا لكتاب روضة الناظر مع اختيارات مختلفة للمصنف هنا عن اختيارات ابن قدامة رحمه الله. وإلا كل مسائل ابن قدامة أتى بها وبالترتيب نفسه. هذا خلاصة الكلام في المسألة من حيث القاعدة. إذا كان النهي راجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى صفة ملازمة، هذا يترتب عليه البطلان ولا يمكن صحته. إذا كان النهي يرجع إلى أمر خارجي، فالصحيح أنه لا يترتب عليه البطلان، وأننا نقول فعلك المأمور به صحيح، وفعلك للمنهي عنه محرم وتنال إثمه. ومثله المصنف بمن يلبس الحرير ويصلي، ومثلوه كذلك بمن يغصب سكينا فيذبح بها شاتا. الظاهرية قالوا الشح حرام، قالوا عندنا قاعدة النهي يقتضي الفساد قاعدتنا، ولا عندنا تفريق بين هذا وذاك. لكن الجمهور يقولون لا، هو اغتصب السكين، نعم يحرم عليه اغتصاب السكين، لكن ذبح الشاه الذبح صحيح، والشاه مذكاة فتؤكل. طيب لو تكملنا النقطة هذه بس عشان نتوقف. وقفت عند النهي، وقفنا عند المكروه. طيب اقرأ المكروه، سهل سهل، ما فيه إشكال. يعني المكروه يسمى منهي عنه نهي تنزيه، أو مكروه كراهة تنزيه، مثل المشي بنعل واحدة، هذا مكروه. يعني تلبس في إحدى رجليك نعلا وفي الأخرى بدونها فتمشي، هذا مكروه، ولا نقول إنه آثم لهذا الفعل. كذلك الأخذ التناول والإعطاء بالشمال مكروه، يعني واحد أعطاك القلم فأخذته بشمالك، نقول هذا مكروه. لكن المكروه إذا تعود عليه إنسان وأكثر منه ربما ينتقل إلى التحريم إذا أصبح عادة له. فلهذا هو يسمى مكروه كراهة تنزيه، يعني ليتنزه عن الحرام. طيب قبل أن ننظر فيما يعني أسئلة بعض الإخوان، لعلنا نطرح بعض الأسئلة في ما مضى، وعندنا يعني مجموعة أشرطة. نحن قلنا إن هناك قاعدة تسمى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قلنا هذا. طيب ما بعد سألنا إلى الآن، ما سألنا إلى الآن، نريد يعني أولا نريد قاعدة أخرى تشبه هذه القاعدة وتؤدي مؤداها. ما شاء الله، والله العدد كبير، ما نتحير، يبدو أننا نعم يا أخي. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، أحسنت. طيب يمكن تغيرها لنا بعبارة أخرى هذه نفسها؟ أحسنت، طيب استحققت الجائزة بجدارة، جزاك الله خير. السؤال الثاني، ما فائدة الخلاف في مسألة الزيادة على القدر الواجب، الزيادة على الفعل الواجب إذا كانت متصلة به، هل تكون واجبا أو تكون مندوبة؟ هذه المسألة معروفة قاعدة، الزيادة على الفعل الواجب إذا كانت هذه الزيادة متصلة به غير متميزة، هل تكون واجبة أو مندوبة؟ هذه فيها خلاف. ما فائدة هذا الخلاف؟ ما نعم هذه إحدى الفوائد. طيب هذه فائدة مهمة جدا ويستحق بها الجائزة الحديث. يقول الفائدة أنه إذا قلنا إن الزيادة هذه واجبة فمعناه أنه يثاب عليها ثواب الفرض، وثواب الفرض أعظم من ثواب الندب. وإن قلنا إنها مندوبة فيثاب عليها ثواب الندب، وثواب الندب أخف أقل من ثواب الفرض. لكن هل يمكن أن تزيد لنا فائدة أخرى؟ أي نعم، فرع من الفروع التي ذكرنا. نحن ذكرنا مسألة فرع، وقلنا مثال، يعني ذكرنا على أنه مثال ورتبنا عليه الخلاف. ها مثل ماذا قلنا؟ ايه مثلناها، لا هذا انتهينا منها. السجود ما فيه الا ثواب وعقاب. ثواب، في ثواب السجود. ايوه، اذا ذبح بدنا وهو الواجب عليه سبعها، فهل اذا قلنا الجميع واجب؟ طيب هذا الثواب، لكن من ناحيه اخرى غير الثواب، من ناحيه الاكل منها. ايه إذا قلنا الجميع واجب معناه ما يأكل منها إذا كانت عن محظور، عن فعل محظور. وإذا قلنا إن الواجب هو السبع فقط، من الستة الأسباع الباقية يأكل منها. بارك الله فيكم. استأذنكم عشان أنا اتصل على الهاتف. متى عندكم؟ من أنا الآن اليوم. طيب تفضل تفضل تفضل. نعم يا أخي بتعلن؟ طيب يبي يعلن الأخ عنده بس إعلان وبعدين نرجع. أيها الأخوة الكرام، سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور عياض السلمي على الهاتف رقم 6676556 اليوم من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية، لمن أراد الاستفسار فنعيد الرقم مرة أخرى. يكون اليوم فضيلة شيخنا الدكتور عياض السلمي على الهاتف رقم 6676556 من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا هذا اليوم بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وأضيف أنه سيكون فيه تحويلة، يعني الله يعينكم على التحويلة، ما يصير مباشرة.